أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق مما إن دافق، يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر، يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع، والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل، وما هو بالهزل، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى. هذه سورة الطارق، وهي مكية، افتتحت بقسم من الله بأمرين، بالسماء وبالطارق، والسماء والطارق. ثم فسر الطارق بقوله: وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. فالنجم الذي يطلع في الليل هو طارق، والطارق هو من يأتي في الليل، وهو النجم الثاقب. قيل: يثقب الظلام بضيائه، يثقب الظلام، يخترق الظلام. النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها، وهذا هو المقسم عليه. فالله أقسم بالسماء وبالطارق على أن على كل نفس حفيظ من الملائكة ومما شاء من الأسباب. إن كل نفس إلا إن كل نفس لما عليها حافظ. ولعله يدخل في ذلك ما جاء في قوله: وإن عليكم لحافظين، حفظة يحفظون نفس الإنسان وذاته من الشرور التي تقصده، ويحفظون كذلك، وحافظ لأعماله، وهم الكتبة. وإن عليكم لحافظين، إن كل نفس لما عليها حافظ. ثم وجه إلى التدبر في أصل خلقة الإنسان، ليكون ذلك دليلا على قدرته تعالى على البعث. فإن أدلة البعث في القرآن متعددة، منها الاستدلال بالنشأة الأولى وبخلق الإنسان الأول، فلينظر الإنسان مما خلق. مما خلق الإنسان؟ خلق من ماء دافق، من ماء مهين، وهو المني الذي يخرج كما قال تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. قال المفسرون: من صلب الرجل وترائب المرأة. هذا هو المشهور. يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر. قيل: رجع الإنسان بعد الموت والقبر، الله قادر على إرجاعه حياً كما بدأه سبحانه وتعالى، إنه على رجعه لقادر. وقيل إنه على رجع هذا الماء الذي خرج من بين الصلب والترائب قادر على إرجاعه إلى مكانه، إنه على رجعه لقادر. قال الله: يوم تبلى السرائر. السرائر جمع سريرة. تبلى يوم القيامة السرائر، وتكشف الحقائق. يوم يبعثر ما في القبور، ويحصل ما في الصدور. فما كان الإنسان يسره في هذه الدنيا يظهره الله يوم القيامة. فنعوذ بالله من الفضائح، أعوذ بالله من الفضيحة والخزي والعار وعذاب النار. يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. ليس للكافر المستحق لعذاب الله، ليس له قوة يدفع بها عذاب الله، وليس له ناصر ينصره ويدفع عنه العذاب، فما له من قوة ولا ناصر. ثم أقسم تعالى مرة أخرى بالسماء وبالأرض، والسماء ذات الرجع، ذات الرجع بالمطر، وذات الصدع الأرض بالنبات. ويسمى الغيث بعد الغيث رجع، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل. هذا هو المقسم عليه وهو القرآن، فالقرآن قول فصل فيه بيان الحق من الباطل والهدى من الضلال، وفيه بيان أولياء الله وأعداء الله، فيه الفرقان، اسمه الفرقان، وهو القول الفصل. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، ليس هزلا بل هو حقائق، حقائق وأمور عظيمة، ما فيه من الأخبار وما فيه من الشرائع كلها حقائق عظيمة. إنه لقول فصل وما هو بالهزل، بل هو جد وحق ثم قال تعالى إنهم يكيدون كيدا، أي الكفار يكيدون، يكيدون بمكرهم وكيدهم، يكيدون الرسول ويكيدون دين الله ويكيدون المؤمنين، لكن الله يكيدهم، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله. والكيد هو المكر، الكيد فسر بالمكر، والله يكيد الكافرين ويمكر بهم جزاء وفاقا، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فمهل الكافرين لا، يعني لا تستعجل في عذابهم، أمهلهم فالله تعالى من ورائهم محيط. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى تفسير سورة الطارق وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق الآيات. يقول الله تعالى والسماء والطارق، ثم فسر الطارق بقوله النجم الثاقب، أي المضيء الذي يثقب نوره فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض. يثقب نوره إيش؟ فيخرق السماوات فينفذ حتى يرى في الأرض. والصحيح أنه اسم جنس يشمل سائر النجوم الثواقب، وقد قيل إنه زحل الذي يخرق السماوات السبع وينفذها فيرى منها، وسمي طارقا لأنه يطرق ليلا. والمقسم عليه قوله إن كل نفس لما عليها حافظ، يحفظ عليها أعمالها الصالحة والسيئة، وستجازى بعملها المحفوظ عليها. فلينظر الإنسان مما خلق، أي فليتدبر خلقته ومبدأه. وفي هذا تناسب بين المقسم به والمقسم عليه، فالمقسم به الطارق الذي هو النجم،